وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام. قال يا بشرى أسره بضاعة والله عليم بما يعملون. والله عليم ما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.

شاء الله. الله أكبر إن شاء الله يا أستاذ. يا صاحبي السجن أغرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما لا فيصلب فتاكل الطير من رأسه